نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. طبعا إن شاء الله هذا هو الدرس 14 من سلسلة دروس شرح المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظر إمام الحفاظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. إذن هذا الدرس هو 14. إعادة سريعة لما جاء في الدرس الماضي. طبعا الآن وصلنا إلى باب الراءات، إلى باب الراءات. الدرس الماضي تكلمنا عن باب في ذكر بعض التنبيهات، ذكرون باب في ذكر بعض التنبيهات. يقول الإمام ابن الجزري في الدرس الماضي الذي شرحناه: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجين كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكون في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحط وسين مستقيم يسقو يسقو. إذا شرحنا هذه التنبيهات وتحدثنا عن حروف الاستفال وحروف الاستعلاء، اليوم إن شاء الله نتكلم عن باب الراءات. اليوم الأخوة والأخوات اللي معنا ركزوا معي، ودائما أنا أقول يجب أن يكون عندكم ورقة وقلم. يعني الآن اللي ما عنده ورقة وقلم يحضر ورقة وقلم. ليش؟ لحتى يعني يصنف، أنا سأصنف لكم حالات تفخيم الراء وحالات ترقيق الراء والحالات التي يجوز بها الوجهين. تمام، الحالات التي يجوز فيها الوجهين إذا نفردها. فإذا عندكم ورقة وقلم مباشرة بشكل سريع تتعددوا معي، بالأخير يطلع معكم ملخص جميل. تمام. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. طبعا هذا كلام اللي بيسمع أول مرة بيقول شو الكلام، غامض تماما، يعني هذا ألغاز يحتاج إلى يعني تفكيك. طبعا الآن الذي يسمع يجد أن الكلام غريب، ولكن إن شاء الله بعد نهاية الدرس تجدون أن الكلام جدا جدا سهل إن شاء الله. أعيد قراءة الأبيات، والشيخ بهاء كتبهم جزاه الله خير. يقول انظروا للكتابة: اللهم صل على سيدنا محمد، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. يعني اليوم إن شاء الله سنعيش مع الأبيات الثلاثة هذه. طبعا كما قلنا في الدرس الماضي، أعيد ملخص سريع جدا، حروف الاستعلاء هي سبعة صح؟ خص ضغط قرن، خص ضغط قرن. وحروف الاستفال هي ما عداها. أذكر عندي طالب حتى نضحكه شوي نغير من ال، فسألته قلت له كنت عم بختبره هيك ببعض الأمور، فمرقت مع المرأة معنا حرف قلقلة، فقلت له قلق الحرف، فقلت له شو أحرف القلقلة، ذكرني بأحرف القلقلة. فهو مباشرة بدأ بأحرف القلقلة معروفة للكل قطب جذن. فهو قال لي شو أحرف القلق لي مباشرة؟ قال لي فرق تسد. سبحانه قال لي فرق تسد. من وين طلعت فعدوري؟ كيف شدت هاي؟ سبحان الله. فضحك هو قال لي فرق تسد هاي طلعت مع حروف القلق لي. سبحان الله. فالمقصد انه ذكرنا الدرس الماضي عن حروف الاستعلاء تمام؟ قلنا هنا سبعة يعني الاستعلاء. اخواني اللي ما مرأ معه هذه العبارة الاستعلاء يعني حروف التفخيم. هذه الحروف تفخم دائما تمام؟ اخذها اذا بتحب تكون معي مثلا تكتب لنا الاخوة مثلا الحروف مثلا. اذا الحروف الاستعلاء هي خص ضغط طرد تمام؟ خص ضغط طرد هذه حروف استعلاء يعني حروف مفخمة دائما تفخم تمام؟ الحروف التي عداها الباقية هي حروف تسمى حروف الاستفال او الترقيق تمام؟ إذن عدس حروف الاستفال أو الترقيق باقي الحروف. ولكن من هذه الحروف الباقية غير السبعة تبع الاستعلاء هناك ثلاثة حروف تمام؟ تارة تفخم وتارة ترقق. هذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي ولكن نلخص سريع. إذن أعيد حروف الاستعلاء سبعة مكتوبين على الشاشة خص ضغط طب. إذن هذه حروف استعلاء تفخيم قوية. باقي الحروف هي حروف تسمى استفال يعني مرققة. هذا الأصل. ولكن من هذه الحروف المستفلة ثلاثة أحرف هي تارة تكون مفخمة وتارة تكون مرققة. وهذه الحروف هي انتبهوا الألف تمام واللام والراء. شوف الألف واللام والراء مكتوبين على الشاشة. طيب الألف متى تكون مفخمة؟ بالأصل قلنا هي حرف ترقيق وهي حرف استفال. ولكن متى تكون مفخمة؟ تكون في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا جاءت بعد حرف الاستعلاء الألف يعني هذه ألف إذا جاءت بعد حرف الاستعلاء نفخمها. خذ مثالا على ذلك مثل إذا قلنا غير المغضوب عليهم ولا الضال ضاء لاحظتوا هذا تفخم الألف. إذن بعد حرف الاستعلاء مثلا نقول خالدين غالبين طائعين لاحظتوا كيف تفخمت الألف. الألف ما هي تقرأ صح بالأصل حالات تفخيم الألف ثلاثة تمام اكتبهم بها. الأولى إذن أن تأتي بعد حرف الاستعلاء تمام. وإذا حدا من الأخوة والأخوات يعني بيحب يشارك بالكتابة كمان شيء جميل حتى نكون متواصلين يعني مع بعض. والأخوة اللي عم يستمعوا أول مرة يلاقوا الأمر مبسط يعني وأنا عم حاول قدر المستطاع بسط المسألة. إن شاء الله بعد الدرس رح تشوفوا إنه أحكام الراء التفخيم والترقيق وجواز وجهين يعني مثل شربة الماء عندكم إن شاء الله تمام. الحالة الأولى إذا أتت بعد حرف استعلاء ذكرنا أمثلة خالدين مثلا وإذ قال تمام. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا جاءت في لفظ الجلالة المفخم يعني عندما نفخم لفظ الجلالة نقول مثلا إن الله تمام مثلا والله الله لاحظت الألف شلون هذا بالأصل هو حرف استفال ولكن هنا يفخم. إذن الحالة الأولى إذا أتت بعد حرف استعلاء. الحالة الثانية إذا أتت في لفظ الجلالة المفخم تمام. الحالة الثالثة إذا جاءت بعد راء مفخمة أو راء مفتوحة تمام. إذا جاءت بعد راء مفتوحة تمام. هلا صار عندنا الحالة الأولى مكتوبة إذا أتت بعد حرف استعلاء. الحالة الثانية إذا جاءت في لفظ الجلالة المفخم. الحالة الثالثة إذا جاءت بعد الراء المفتوحة أو المفخمة مثلا قال تعالى كلا بل غانا. قال تعالى أيضا من وراء لاحظتوا هي ثلاث حالات الألف تكون دائما فيها مفخمة. وهذه الأسئلة أحبابي يعني دائما تسأل في الاختبارات مثلا شخص جاي يختبر مثلا الامتحان أو مثلا يصير محفظ أو يعني يسألوا ما هي حالات تفخيم الألف. فبيتفرج هو بيقول لك الألف ليست مفخمة. الألف أصلا من حروف الاستفال كيف مفخمة؟ فبتشكل عليه المسألة مع أنه هو يقرأها بالأصل يقول ولا الضاء بالأصل بيفخمها ولكن الترتيب المسائل بيمكن بالحفظ. خذوا هذه القاعدة ترتيب المسائل يمكن في الحفظ. إذن هذه الحالات الثلاث. الحرف الثاني هو حرف اللام. جزاك الله خير. نعم عندك اختبار الأخ بهاء بكرة إن شاء الله غدا عنده اختبار في مؤسسة القرآن الكريم والسنة الشارقة. فنسأل الله له الدعاء يعني ندعو له الله أن يوفقه ويعني يخرج من يعني الناجحين إن شاء الله. ويعني بهاء أسألك أنت إن شاء الله ما بيخاف عليك إن شاء الله بهاء يعني ما بيخاف عليك بإذن الله. الحرف الثاني هو اللام. اللام يفخم عند حفص في حالة واحدة. إذن في حالة واحدة عند حفص تفخم اللام. متى تفخم اللام؟ في لفظ الجلالة المفخم. اللام هي أصلا اضرب لام مرققة لام لام تمام. إلا في لفظ الجلالة المفخم نقول إن الله. لاحظتم التظوا معي الله مثلا الله الله الله لاحظتوا. أما إذا كانت مرققة نقول لله لله. لاحظت اللام كيف اختلفت تمام. هذا عند حفظ. إذن في هذه الحالة فقط اللام تفخم. هذا الحرف الثاني. الحرف الثالث هو الراء. والآن حديثنا عن الراء تمام. طبعا الراء ليس مثل الألف واللام حالات سهلة ولكن حالات طويلة تمام. حالات طويلة. الآن كما قلت لكم لازم يكون عندكم ورقة وقلم تمام. لازم ورقة والقلم. رح نبدأ أي يعني الآن كما قلت لكم الراء بالأصل هو في الأصل من حروف الاستفهام وليس من حروف الاستعلاء تمام. يعني من حروف الترقيق ولكن تارة يفخم وتارة يرقق. إذن للراء حالات تفخم قولا واحدا. الحالة الأولى تفخم قولا واحدا يعني هذا الحالة مفخمة دائما. الحالة الثانية ترقق قولا واحدا تأتي مرققة دائما. الحالة الثالثة يجوز فيها وجهين يعني ترقق أو تفخم. يجوز فيها أن ترقق أو تفخم وهذا ما يسمى بالخلف تمام. الخلف يعني جواز الوجهين تمام. إن شاء الله سنبدأ الآن بحالات تفخيم الراء قولا واحدا تمام. خليكم معي خطوة خطوة إن شاء الله. إن شاء الله بنعيده هلأ بشكل سريع. وشوفوا أنا وعاهدكم أن نطلع من الدرس الآن حافظينه مثل اسمنا الراءات تمام. خلينا نمشي واحدة واحدة. الآن الراء الحالات التي تفخم قولا واحدا تمام. يعني هذه الحالات إجباري الراء يجب أن تفخم. أولا إذا كانت الراء مفتوحة تمام. الراء مفتوحة مثل قال تعالى مثلا قل إن مثلا ربي تمام. ربي رب السماوات والأرض تمام. والأمثلة كثيرة يعني إذا أردنا أن أحضر لكم بس لشوف حتى يكون معي أمثلة يعني إن شاء الله ما نطول على اللهم صل على سيدنا محمد. أحضر يعني أفضل إذا كانت الأمثلة كثيرة أو الأخوة يعني يساعدونا بالأمثلة. هي الأمثلة موجودة كثيرة كثيرة ولكن أحيانا الواحد يعني على هوا الكلام تخفى عليه بعض الأمور تمام. إذا دون نفتح بس نأخذ شوي تمام. إذا أول شيء كما قلنا التي تفخم قولا واحدا اللهم صل على سيدنا محمد. أعطونا أمثلة يا شباب. وين بهاء وين الأمثلة؟ خلينا نضيف الراء الله يجزيكم الخير. ما حصلت أمثلة. طيب ما مشكلة ما حصلت أمثلة لا بين إيدي ما مشكلة. طيب إذا الأولى أن تكون الراء مفتوحة تمام. ممكن كلمة ربي تمام. كلا بل رانا رانا مفتوحة تمام. هي الحالة الأولى. الحالة الثانية تمام. الحالة الثانية إذا كانت الراء ساكنة وقبلها خلونا هلا بالترتيب. إذا الأولى مفتوحة تمام. الثانية مضمومة تمام. إذا كانت الثانية مضمومة مثلا قوله تعالى رزقوا رزقوا تمام. رزقوا ساعدونا أخواني بالأمثلة. رزقوا ماشي رزقوا. هي الحالة الثانية. إذا الحالة الأولى كما قلنا أن تكون الراء مفتوحة. الثانية أن تكون الراء مضمومة تمام. طيب الآن نصر الله تمام. نصر الله تمام. طيب الآن إذا كانت ساكنة شو بساوي أنا الآن؟ إذا كانت ساكنة قبل مفتوح تمام، غروبا أترابا تمام، شايفين ما أجمل الأمثلة تمام. الآن الحالة الثالثة، إذا كانت ساكنة قبلها مفتوح، الآن خلصنا من المفتوح والمضموم قولا واحدا، مفتوحة تفخم، مضمومة تفخم. الآن خلصنا من المفتوح والمضموم، عندي الساكن. الآن ساكنة قبل مفتوح، أعطونا مثال مثل كلمة مثلا قوله تعالى مثلا البرق، البرق، الفجر، الفجر تمام، الفجر تمام، تفخم هذه إذا كانت ساكنة قبلها مفتوح. أيضا ساكنة قبلها مكسور، العرش تمام. إذا ساكنة قبلها مضموم مثل كلمة أعطونا ساكنة قبل مضموم مثل قرآن، القرآن تمام، قرآن. إذا هاي صارت كم حالة عندنا يا شباب يا أخوان وأخوات؟ أربع حالات، نعيدهم بشكل سريع: مفتوح، مضموم، ساكن قبل مفتوح، ساكن قبل مضموم تمام. هاي خلصنا من أربعة، سهلين جدا. صعبين؟ إذا صعبين حطوا لي رقم اثنين، سهلين حطوا لي رقم واحد. يلا أول أربعة، شوف شلون دغري يعني المسألة دغري مباشرة سهلة جدا. إذا سهلين حطوا لي رقم واحد، إذا بنحفظوا هذول الأربعة تمام. طيب المرحلة الحالة الآن الخامسة تمام، إذا كانت الراء ساكنة قبلها ساكن قبلها مضموم تمام، ساكنة قبلها ساكن قبلها مضموم، مثلا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسر تمام. إذن هي في حالة الوقف تكون، لأن لا يأتي ساكنان إلا في حالة الوقف تمام. خسر، ننظر إلى الراء ساكنة والحرف الذي قبلها ساكن، سين الحرف الذي قبلها مضموم، خسر تمام، خسر. إذا هذه أصبحت مفخمة تمام. أيضا إذا كانت الراء ساكنة ما قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في كلمة واحدة تمام، هاي بدي تفصيل شوي. الآن عندي أنا إذا جاءت الراء ساكنة تمام، إذا كان قبلها مفتوح تفخم صح، إذا كان قبلها مضموم تفخم أيضا، إذا كان قبلها ساكن، إذا كانت عفوا ساكنة ننظر إلى ما قبلها، إذا كانت مفتوح تفخم، إذا كانت مضموم أيضا نفخم. الآن إذا كانت ساكنة تمام وقبلها مكسور تمام، بالأصل أصلاً إذا كانت مكسورة ترقق قولاً واحداً، ماشي إخواني؟ هلا الآن بدي رجاءً بدي تكونوا معي شوي بس هالمسألة، لأن إذا فهمتوها هاي فهمتوا كل أحكام الراءات صراحة. الآن إذا كانت مكسورة الراء، إذا كانت مكسورة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب، إذا كانت الراء مكسورة فهي ترقق قولاً واحداً صح، لأنه إذا كانت مفتوحة تفخم، إذا كانت مضمومة تفخم، إذا كانت مكسورة ترقق صح؟ طيب إذا كانت ساكنة وقبل مفتوح تفخم، قبل مضموم تفخم أيضا. طيب إذا كانت ساكنة وقبل مكسور شو الحل هنا؟ الأصل ترقق صح؟ الأصل ترقق إلا في حالة واحدة، انتبهوا شو هي الحالة تمام؟ إذا جاءت ساكنة وقبلها مكسور الأصل هي ترقق، ولكن تفخم في حالة واحدة إذا جاء بعدها حرف استعلاء تمام، إذا جاء بعدها حرف استعلاء غير مكسور. أعيد الراء، خلونا نركز شوي إخواني، الراء إذا كانت مفتوحة تفخم، مضمومة تفخم، مكسورة ترقق صح. إذا كانت لأنت ما وصلنا عن كلمة فرق هلا بعدين نحكي عليها أختي الكريمة، إذا كانت مكسورة الراء ترقق صح. الآن إذا كانت طيب ساكنة وقبل مكسور الأصل ترقق مضبوط، ترقق صح، ولكن في حالة واحدة فقط تفخم تمام. في حالة واحدة شو هي الحالة؟ إذا جاءت هي ساكنة الراء انتبهوا وقبل مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، سجلوه عنكم. طيب رح نعطي مثال حتى يتضح المقال. سنعطي مثال، خذ مثالا على ذلك. كلمة قرقاص اكتبوا لي اياها. يا سلام عليكم ما شاء الله جاهزين اختنا عاصم جزاك الله خير. كلمة مرصاد او قرطة، شوفوا هلا خلونا نطبع على كلمة مرصاد، فرجوا على كلمة مرصاد. الراء ساكنة تمام، الراء ساكنة صح، الحرف الذي قبلها الميم مكسور، مظبوط الكلام. الآن حق هذه الراء أن ترقق تمام، أن تقول مرصاد، ولكن في هون مشكلة. كما قلت في الدرس الماضي أنا، أحرف الاستعلاء تؤثر على الحروف التي قبلها والتي بعدها، حروف الاستعلاء حروف التفخيم، حروف قوية يعني تؤثر على الحروف التي قبلها والحروف التي بعدها. فهون الصاد يؤثر على الراء، انتبهوا حرف الصاد تمام، الصاد سيؤثر على الحرف الذي بعدها، على الحرف الذي قبلها الراء. فالآن بما أنه الصاد مفتوحة فنحن نفخم الراء ولو كان قبلها مكسور. الأصل نقول مرصاد صح، لأنه هي راء ساكنة قبلها مكسور، ولكن بسبب الصاد تصبح مرصاد. إن ربك لبالمرصاد، لبالمر تمام، تبهتوا. أيضا كلمة الأخرها ذكر قرقاس، قرقاس تمام، في سورة الأنعام الراء ساكنة وما قبلها مكسور، فالأصل أن نرقق، ولكن بسبب الطاء غير مكسورة المفتوحة تفخم الراء تمام. إذن مرصاد، قرقاس تمام. ولو نزلنا عليك كتابا في قرقاس، يلا هاي مثالين لسه بدي لسه في أعطوني أمثلة تمام، يلا نشوف، يلا أمثلة، في لسه أمثلة بالقرآن. سورة التوبة، يلا بهاء، سورة التوبة ما أحد يذكر؟ أعطيكم أول الآية، واحدة ثانية، يلا. إن جهنم كانت مرصاد، هاي المرصاد حكينا عليها، مرصاد وإرصاد أيضا في واحدة سورة التوبة، الإرصاد مظبوطة والمرصاد مظبوطة، في واحدة بياها أنا هي هامة كثير. يلا فلولا نفر من كل، شو الكلمة اللي بعدها؟ فلولا نفر من كل، شو بها؟ يلا وينه؟ تمام جزاكم الله خير. فلولا نفر من كل، الأصل تمام، الأصل أن نقول فرقة صح، لأن الراء ساكنة وقبل مكسور، ولكن بسبب القاف المفتوحة نفخم الراء، فنقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذا كلمة فرقة في سورة التوبة. أيضا كلمة إرصاد ذكر الأخ بهاء والشيخ أبو حفص في أيضا سورة التوبة، إرصادا لمن حارب الله ورسوله. أيضا كلمة مرصاد في سورة النبأ. أيضا كلمة قرطاس في سورة الأنعام تمام. إذا خمس كلمات في القرآن، احفظوهم أيها الإخوة والأخوات، خمس كلمات في القرآن تكون الراء ساكنة قبل مكسور وبعد حرف الاستعلاء مفتوح، تجدوهم عندكم لكم موجودين إن شاء الله. إذا كلمة قرطاس أول واحدة، الثانية مرصاد، الثالثة لبالمرصاد في سورة الفجر، إن ربك لبالمرصاد. الرابعة كلمة إرصادا لمن حارب، والخامسة كلمة فرقة تمام. إذا خمس كلمات حفظوهم، هذه تطبق عليها القاعدة فقط، إذا جاءت راء ساكنة قبل مكسور بعد حرف استعلاء مفتوح. واضح أخواني؟ رجاء جاوبوني، إذا واضح حطوا لي رقم واحد، إذا مو واضح حطوا رقم اثنين وبعيدة مرة ومرتين وعشرة، بدنا نطلع يعني مستوعبين المسألة تماما. إذا شخص بيقول لي مو مفهوم مستعد عيد، ما مشكلة عندي، قاعدين للفجر الحمد لله فضل من الله تمام. اذا الان صار عندي حالات للتفخيم من عيد، فلذلك انا دائما تلاقوني بعيد وبكرر، ليش؟ حتى نضبط المسألة. اول حالة بالتفخيم ان تكون الراء مفتوحة قولا واحدا تمام. اثنين ان تكون الراء مضمومة. ثلاثة ان تكون ساكنة قبل مضموم. رابعة ساكنة قبل مفتوح. الخامسة أن تكون ساكنة قبل مكسور وبعدها حرف استعلاء مفتوح، مثل الخمسة اللي مرقوا معنا تمام الحالات تمام. الآن أن تكون أيضا ساكنة قبل ساكن قبل مفتوح، ساكنة قبل ساكن قبل مفتوح، وساكنة قبل ساكن قبل مضموم. كثير سهلين، ما في أسهل منهم، تمام؟ كثير سهلين يعني بنعادوا بسرعة. الآن في حالة عندي وهي إذا كانت الراء ساكنة انتبه، وقبلها أنا بحب يعني ريح وأقول إذا كانت ساكنة وقبلها همزة وصل من الآخر، يعني أنا بحب ريح الطلاب، بعضهم بيقول كسر غير أصلي وما شابه كذا، أنا بحب استخدم هذه العبارة، أن تكون ساكنة وقبلها همزة وصل، انتهت المسألة، تمام؟ طيب نحن نعطي أمثلة على همزة الوصل. مثلا قال تعالى أن يرتابوا، أن يرتابوا، تمام؟ أن يرتابوا، اكتبوا لنا هالكلمة، أن يرتابوا، تمام؟ أن يرتابوا حتى يوضح ال أن يرتابوا، تمام؟ تمام، ما شاء الله ما شاء الله الأخوة والأخوات شغالين ما شاء الله، تمام. شوفوا هلا كلمة، خلونا نوقف عن كلمة أن يرتابوا، تمام؟ هلا انتبهوا، هون في بعض الشبهات بيطرقوها بعض الناس. الآن الراء ساكنة صح؟ مضبوط كلامنا؟ الراء ساكنة، شوفوا الراء ساكنة، كلمة ارتابوا، الميم اللي قبلها، الميم اللي قبلها مكسورة، أمي أمي صح؟ والتاء مفتوحة وليست حرف استعلاء. بعضهم بتقول له شو هون الحكم؟ بيقول لك الراء نرققها. بتقول له ليش؟ بيقول لك لأن الراء ساكنة وقبلها مكسور الميم. طبعا هي الألف، ألف همزة الوصل لا تلفظ، فتقول أمي ارتابوا، فتقول له أخطأت يا مسكين، تمام؟ هذه تضخم قولا واحدا، لماذا؟ لأن فيها همزة الوصل، هذه همزة الوصل مهمتها، مهمة همزة الوصل أيها الأكارم، أنا بسميها جسر، همزة الوصل تسمى جسر عندي، ليش؟ لأنها تصل بين الحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها، تصل بين الميم والراء وهي تسقط، تقول أن يرتابوا. دائما عندما تروا همزة الوصل مباشرة الراء الساكنة اللي بعدها تفخم قولا واحدا، وضحت القاعدة؟ مشان ما تضرعوا خالكم، تمام؟ إذا بعضهم يقول لك إذا جاء قبلها كسر غير أصلي ترق، ما بدي أنا لا كسر غير أصلي ولا كسر يعني أصلي، تمام؟ أفضل إذا جاءت همزة وصل، تمام؟ مثل الأخوة عطوا أمثلة، مثل كلمة ارجعوا، طبعا الآن إذا بدأنا بكلمة ارجعوا، شوفوا كلمة ارجعوا مكتوبة على التكست، ارجعوا، الآن الراء ساكنة قبلها الهمزة، همزة وصل، طيب الآن في عندي مشكلة، هلا كلمة ارجعوا رح ابدا بالهمزة صح؟ إذا بدي ابدا كلمة ارجعوا، طيب بدي ابدا بالهمزة، الهمزة مكسورة، إذا بدي اكسرها صح؟ فنقول ارجعوا، نطبق القاعدة، الراء ساكنة قبل مكسور، معناتها توقف الراء، ولكن هنا قلنا قاعدة إذا كانت همزة وصل تفخم الراء قولا واحدا، تمام؟ نقول ارجعوا، مثلا مثلا في قوله تعالى في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، تمام؟ الآن إذا قرأ القارئ وأحب أن يعود من كلمة ارجعي ماذا يفعل؟ يقول ارجعي، يفخم الراء، ليش؟ لأنه قبل همزة وصل، تمام؟ أيضا كلمة ارتضى هي أصلا لمن يرتضى، مثل أن يرتابوا، لمن لمن يرتضى قبلها نون مكسورة صح؟ ولكن تفخم بسبب همزة شو؟ همزة الوصل، تمام؟ لا جزاك الله خير، لأنه حرف غير أصلي، تمام؟ تسأل مو نقول حرف غير أصلي أختي الكريمة، نقول لأن الكسر غير أصلي، تمام؟ مو نقول حرف غير أصلي، ولكن نقول لأن الكسر غير أصلي صح؟ طيب خليني أفصل لبعض الأخوة بس نعطي شوي يعني كلام متقدم. هي الأصل كلمة، كلمة أن يرتابوا وكلمة لمن يرتضى، تمام؟ رح أكتبها أنا كلمة لمن، شوفوا شلون، وحتى رح احط لك تشكيله لمن لمن يرتضى، شوفوا هلا خليكم معي، شوف هون هلا في كسره صح، كلمه لمن يرتضى هي بالاصل النون هي بالاصل ساكنه صح، هي اصلا لمن يرتضى، مظبوط كلامي؟ مثل كلمه ان يرتابوا هي اللي فوقها بالمثال، هي اصلا ام ارتابوا، لان ام ما تكون متحركه، ولمن ايضا ما تكون متحركة وانما ساكنة، من، تمام؟ تمام؟ لمن هي اصلا هي لمن ارتضى، ولكن بسبب لعدم التقاء الساكنين خوفا من التقاء الساكنين ولالتقاء النطق نكسر النون نكسرها كسر يسمى كسر عارض تمام اخواني يسمى كسر شو كسر عارض كسرناها لعدم التقاء يعني خوفا من التقاء الساكنين وسهولا للنطق فنقول لمن ارتضى تمام فلان الكسر هنا وليس الحرف لان الكسر غير اصلي تمام عرفتوا ليش اسمه غير اصلي كسر نحن بالاصل يعني دائما وقت نقول الكسر غير اصلي يعني نحن عرضنا للكسر تمام هو بالاصل كان ساكن ونحن عرضناه مثل كلمه ان يغتابوا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختي الكريمه كلمه ان يغتابوا الاصل هي اصلا كلمه ام ارتابوا صح ولكن صعبه بالنطق تقول ام ارتابوا وهمزه الوصل تسقط فلذلك نحرك الميم السكون تبعها بالكسر تمام لماذا نحركها بالكسر خوفا من التقاء الساكنين وسهوله النطق فنقول امير تابو تمام هاي الاصل موضوع انه الكسر غير اصلي وما غير اصلي فانا ما حبيت في البدايه دخلكم بهذا الباب يعني ولكن اختنا الكريمه يعني جزاها الله خير يعني خلتنا ندخل بالباب معلش فيه فائده وبس انا القاعده خذوها مني يعني هي من خلال يعني الخبره لا تقل الكسر غير اصلي قل بسبب وجود قبل همزه وصل تمام هل تعرفون الفرق بين همزه الوصل وهمزه الخطا اخواني واخواتي اللي ما بيعرف يكتب بس رقم 2 بس اللي ما بيعرف مشان بسرعه اشرح الفرق بين همزه الوصل وهمزه الخطا ما في مشكله بشرحها بدقيقتين الفرق بين همزه وصل وهمزه الخطا الكل معروفه عندهم الحمد لله اذا الان اذا كانت كما قلنا الراء ساكنه قبلها همزه وصل مثل ذكرت طبعا عندما نبدا بها همزه الوصل تمام نبدا بها بماذا نفخم يعني نقول يرتضى بعضهم يظن بس فقط بالوصل لا حتى اذا ابتدات بهذه الكلمه يرتضى يرجعي نفخم قولا واحدا تمام هي خلصنا من حاله التفخيم صعبين شيء الان بحاجه لاعاده سلسلة مشان ما يهربوا منا تمام نعيد بشكل سريع مع بعض الحالة الأولى أن تكون الراء مفتوحة الحالة الثانية أن تكون مضمومة تمام الحالة الثالثة أن تكون ساكنة قبلها مفتوح الحالة الرابعة أن تكون ساكنة قبلها مضموم صعب شيء لحد الآن أن تكون ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح هي كم واحدة صاروا خمسة أن تكون ساكنة قبلها ساكن قبلها مضموم تمام؟ هي صاروا كم واحدة؟ ستة الآن أن تكون الراء ساكنة قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مفتوح كما ذكرنا قرطاس مرصاد إرصاد لبن مرصاد فرقة هذه خمس كلمات فقط في القرآن تمام؟ هذه الحالة السابعة الحالة الثانية إذا كانت الراء ساكنة وقبلها همزة وصل وصلى الله بارك تمام؟ صعبين عدون اذا ثمان حالات خذوها مني ثمان حالات التفخيم قولا واحدا الان اذا ذكرت لكم الان بدي الان هل تستطيعون ان تعددوا الثمانيه بشكل سهل يعني بيستطيع بس يكتب لي رقم واحد اذا تستطيعوا تعددوا الثمانيه بشكل متناسق ومتناغم اكتبوا لي رقم واحد اشوف انه انتم ماشيين معي تمام شو شايفها حدا شغال معناتها اذا كان طيب يلي ما يستطيع عدد الثمانية اكتب لي رقم واحد الان يلي ما يستطيع عدد الثمانية يلي ما يستطيع عدد الثمانية معناتها الامر ماشي ان شاء الله الحمد لله سهلين جدا تمام واظن انه يعني كاتبين انتوا عم تكتبوا على ورقة الان ننتقل الى حالات ترقيق الراء قولا واحدا يعني الحالات التي ترقق فيها الراء قولا واحدا يعني ما في جواز بوجهين او كذا دائما مرققة حظوة من خمس حالات الحالة الاولى ان تكون مكسورة قولا واحدا متى ما شفت راء مكسورة معناتها هذه شو مرققة مثل كلمة مثلا كلمة رجال تمام ري لاحظتم لو كلمة رجال فهي اذا مثل كلمة الصبري الفجري تمام اذا طبعا اذا عم تتابع تمام الحالة الاولى ان تكون طبعا عند جمع القراء هذه تمام إذا كانت مكسورة. اثنين الآن إذا كانت مكسورة. طيب إذا كانت ساكنة، إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور، طيب الآن هلا الآن ونحن نوع بمشكلة صغيرة. الآن إذا قلنا الحالة الأولى مكسورة خلصنا منها، الحالة الثانية ساكنة وقبل مكسور، بس في هون شرط صغير لازم نكتبه. مين بيعرف شو هو الشرط الصغير؟ يلا مين بيعرف الشرط؟ تمام، مثل فرعون صح، ساكنة قبل مكسور. عيني عليك يا بهاء. تمام، ننظر ما بعدها، ننظر ما بعدها. ممتاز. إذا كان في بعد حرف استعلاء مفتوح معناتها تفخم قولا واحدا، مثل ما ذكرنا كلمة إرصاد. هاتيشون اللي بيضبط أول مسألة، المسائل الثانية بتسحب معه مباشرة كل سهولة. إذا الحالة الأولى للراء المرققة قولا واحدا أن تكون مكسورة، تمام. الحالة الثانية المرققة قولا واحدا أن تكون ساكنة قبلها مكسور ولا يقع بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة. تمام، شوف انتبهوا في نفس الكلمة ماشي. مثل كلمة ذكر ذكرت الأخت فرعون، الراء ساكنة وقبل مكسور وبعدها العين، العين ليست مفروض الاستعلاء. تمام تمام. الحالة الثالثة أن تكون ساكنة قبلها ساكن قبلها مكسور، مثلا كلمة هجر، هل في ذلك قسم لذي حجر، مثلا كلمة السحر سحر. تمام، حجر تمام، سحر تمام. كثير جميل. إذا هي صار عندنا ثلاث حالات، الأولى أن تكون مكسورة، الثانية أن تكون ساكنة وقبلها مكسور وليس بعدها حرف استعلاء مفتوح، تمام، في نفس الكلمة، انتبهوا في نفس الكلمة كمان، هذا قيد يعني. الحالة الثالثة أن تكون الراء ساكنة قبلها ساكن قبل مكسور وقفا طبعا عند الوقف. الحالة الرابعة أن تكون الراء ساكنة قبلها، أن يأتي قبلها يعني يا ساكنة مادية، يا مادية ولا لينة، تمام، مثل كلمة قدير بصير. تمام، مثل كلمة في، مين يعطيني مثال على يا لينة وليست مادية؟ مثل كلمة خير، هي لينة. تمام، إذا مادية أو لينة. تمام، جميل جميل. كلمة خير تمام، هذه إذا لينة. كلمة خير أيضا، كلمة مين يعطيني مثال أيضا، أعطيني أمثلة. قدير هي على المادية. تمام، هي طبعا في حالة الوقف، هي الحالة الرابعة. الحالة الخامسة أن تكون الراء بعدها ألف ممالأ، هي سجلوها عندكم جديدة، هي أن تكون الراء بعدها ألف ممالأ ولم ترد هذه إلا في كلمة واحدة عند حفص. تمام، أيضا ما شاء الله كلمة ضير، لا ضير، لا ضير. تمام، لا ضير. الأمر الخامس أن تكون الراء كما قلنا بعدها ألف ممالأ، طبعا في القرآن في عند حفص في كلمة واحدة وهي كلمة تمام، مجراها. تمام، مجراها. فلذلك عندما تمال نقول مجري، مجريها، نرقق الراء، مجريها، وهكذا ورد. تمام، يعني تكون الألف بين الفتح والكسر. تمام تمام، ما بين الفتح والإمالة الكبرى. تمام، مجريها، مجري، بعضهم يقول مجريها، مجري. تمام، مجري، لا نقول مجري. تمام، إذا إمالة كبرى. جزاكم الله خير، ما شاء الله أختنا شغالة معنا، الله يجزيكم خير، أو تعطينا مباشرة الأمثلة. إذا كلمة واحدة. الآن نعيد بشكل سريع حالات الترقيق. تمام، الحالة الأولى أن تكون مكسورة، أنت معنا خمس حالات. الحالة الثانية أن تكون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني إخواني، ما بعرف كيف فصل عندي، مو المنت يعني، فصلت عندي الغرفة يعني، طلعت من الغرفة. جزاكم الله خير، ما بعرف. الأخوة اللي عم تسجلوا جزاكم الله خير، خليكم عم تسجلوا، ما في مشكلة، أنا انقطع التسجيل عندي، فلحاول أرجع بركب سجل مرة ثانية أجل نضم مع بعض ونزلهم إن شاء الله. طيب، جزاكم الله خير. الآن انتهينا من حالات التفخيم قولا واحدا وحالات الترقيق قولا واحدا. الآن ننتقل إلى جواز الوجهين، يعني كما قلنا الراء. تمام، في كلمات من القرآن ممكن أن نقرأها بالتفخيم وممكن أن نقرأها بالترقيق. طيب ما هي هذه الكلمات؟ لنشوف هذه الكلمات. أولا ما يجوز بها فيها الوجهين وقفا بالوقف، انتبهوها بالوقف سجلوا الملاحظة. أنا شو قلت لكم؟ قلت أن يكون معكم ورقة وقلم، لأن هذا كلام ينسى إخواني أخواتي. فالآن ما يجوز فيها الوجهين، تمام؟ كلمات، كلمة مصر هذه يجوز فيها الوجهين بالوقف، كلمة القطر، كلمة يسر، كلمة نذر، كلمة أسر يعني فأسري، تمام؟ هذه الكلمات يجوز فيها الوجهين، تمام؟ بالوقف. الآن لح نأخذ كلمة الماء. إذا عندنا خمس كلمات هي مصر، قطر، يسر يعني يسري، نذر فكيف كان عذابي ونذر، كلمة أسر فأسري بأهلك يعني فأسري بأهلك. الآن لح نأخذ كلمة كلمة كلمة ونشوف العلماء ليش قالوا بالتفخيم وليش بعضهم قال بالترقيق، يعني شو ليش السبب إنه هذه الكلمات تارة تفخم يعني مو تارة يعني يجوز فيها الوجهين. الآن نأخذ كلمة مصر، تمام؟ مصر بعضهم قال تفخم، تمام؟ ليش؟ قالوا الأولى التفخيم، تمام؟ أختنا ماذا يعني خمسة أو ستة؟ ماذا يعني خمسة أو ستة؟ لا خمسة مصر، قطر، يسر، نذر، أسري، تمام؟ عندك كلمة زيادة؟ إذا عندك أعطينا إياها نستفيد منها، تمام؟ إذا كلمة مصر الآن بعضهم قال يجوز فيها الوجهين ولكن التفخيم أولى، تمام؟ قالوا التفخيم ليش؟ على اعتبار أن الراء تمام ساكنة وقفا مصر، تمام؟ ما قبلها ساكن، تمام؟ مطبق مستعلي الميم الصاد، شبه تبلغ الصاد، تمام؟ مطبق مستعلي، إذن حرف الصاد حرف الإطباق وحروف الاستعلاء، معناته هذا السبب يشد الراء إلى أعلى ويفخمها، تمام؟ والأصل هي إذا وصلت تكون مفخمة. قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. انتبهوا كلمة مصر ليش قال بعض العلماء لا الأولى نفخمها، يجوز الجيم ولكن الأولى نفخمها. قالوا الراء ساكنة هي، الحرف الذي قبلها حرف الصاد، حرف الصاد قوي، لاحظتوا؟ شايفين شلون الحروف الاستعلاء تؤثر فيما قبلها وفيما بعدها، الحروف التي قبلها والتي بعدها. إذا الصاد هذا حرف مستعلي وحرف مطبق، عندما تنطق بالصاد لسانك تمام ونفسك يعني اتجاه الصوت يندفع إلى أعلى الحنك، هذا يضطر إلى سحب الراء للأعلى، تمام؟ فنفخم الراء، تمام؟ حتى بالأصل هي وصلا تفخم، وهذا يعني اختيار ابن الجزري. كلمة مصر مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، تمام؟ هي الأصل مفتوحة. طيب الآن اللي قال إنه بالترقيق أولى، ليش قال الترقيق أولى في كلمة مصر؟ قال إنه على اعتبار أنها ساكنة الراء، تمام؟ وقبل الصاد ساكنة وقبلها الميم مكسورة، تمام؟ فقال على هذه القاعدة اللي أصلناها في البداية، لاحظتوا؟ أصلناها في البداية معناتها الراء مرققة، نقول ادخلوا مصر، تمام؟ ترقيق، ولكن صعب الترقيق فيها، يعني أظن إن التفخيم أسهل يعني مصر، تمام؟ ويعني بصراحة كلمة مصر تحتاج إلى تفخيم، أنا برأيي لا تحتاج إلى تفخيم إلى ترقيق، يعني حتى هي كلمة مصر يعني وأهل مصر ما شاء الله يعني تحتاج إلى تفخيم. هيك شفنا أبو حفص الله يبارك فيكم. إذا الكلمة الثانية هي كلمة القطر، تمام؟ كلمة القطر بنشوف الآن سؤاله، بعضهم قال هذه الكلمة تفخم، تمام؟ بعضهم قال كلمة القطر تفخم. طيب ليش قالوا تفخم؟ قال على اعتبار ان الراء ساكنة، طبعا هذا عم نتكلم في الوقف، عم نتكلم اذا وقفنا القطر، تمام؟ قالوا الان الراء ساكنة قبلها حرف الطاء، كما قلنا في مصر الطاء مفخرة حرف التفخيم وحرف استعلاء وحرف اطباق، اذا حرف استعلاء وحرف اطباق، تمام؟ فلذلك الحرف المطبق المستعلي يشد الراء الى اعلى فيفخمها، تمام؟ نقول القطر القطر. طيب يلي قالوا بالترقيق نفس الشيء، قالوا هي ساكنة قبلها ساكن قبلها مسهور قيط القطر سنرققها تمام. ولكن كلمة مصر الأولى قال بعضهم كلمة مصر في مصر الأولى التفخيم تمام، يجوز لجين والأولى التفخيم. لماذا؟ لأن لنأخذها على الأصل، كلمة ادخلوا مصر في الأصل مفتوحة فنفخمها عند الوقف. كلمة قطر قالوا يجوز وجهين والأولى الترقيق، ليش؟ نأخذها على الأصل لأن هذه الكلمة أصلها في كتاب الله وأسلنا له عين القطري تمام، ومن الجن أسلنا عين القطري، إذا مكسورة قالوا نأخذها على الأصل والأولى الترقيق تمام. وضحت كلمة مصر وقطر لماذا يجوز فيها الوجهين، هذا السبب. الآن طيبرأي ابن الجزري كما قلت لكم في مصر التفخيم وقتا لأنها مفخمة وصلا تمام، لأن إذا وصلت تفخم، ويفضل في قطر الترقيق لأنها مرققة وصلا. طبعا هذا رأي غير ملزم تمام، رأي ابن الجزري رأي غير ملزم، هو وجهة نظر، الكلمة جاء فيها جواز الوجهين وله رأي ابن الجزري جزاه الله خيرا. الآن عندي كلمة أسري أو فأسري تمام، هون عندي هلأ كلمة أسري هي شو أصل الكلمة تمام؟ أصل الكلمة فأسري بعبادي أصل فأسري صح؟ فأسري تمام، هي أصل أسري الياء حذفت. مين بيعرف ليش حذفت الياء؟ مين بيعرف ليش حذفت الياء؟ هي أصل تمام حصلتها للبناء، ليش؟ لأنه هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره تمام، فتصبح أسري بعبادي، إذا أسري فتصبح أسري، فهي إذا صدفت للبناء قضوها صدفت للبناء. الآن تفخم، بعضهم قال تفخم لأولى التفخيم، ليش؟ لأنها ساكنة قبل ساكن قبل مفتوح تمام، الراء ساكنة قبل ساكن قبل مفتوح، أسر أسر تمام. يعني نطبق القواعد اللي مريت معنا، بعضهم قال ترقق، ليش؟ للدلالة على الياء المحذوفة، هي بالأصل أصلا أسري ولأنها في الوقف مرققة تمام، فنقول أسري أسري تمام. ليش؟ لأنه الأصل هي أسري، حتى نبين أنه في ياء يجب أن نرقق الراء تمام، يعني نخالف القاعدة الأولى تبع ساكن ساكن قبل مفتوح، تخالف في هذه الكلمة ماشي. وضحت كلمة أسري لماذا تفخم وترقق تمام تمام. الآن كلمة يسر الكلمة الرابعة، هي كلمة يسر إلنا إحنا في خمس كلمات، هن مصر القطر يسر يسري وكلمة يزري وكلمة أسري فأسري بعبادي تمام. الآن كلمة يسري رح نشتغل فيها شوي تمام، تفخم ليش؟ لأنها ساكنة، طبعا هذا كله نتكلم في حال الوقف، في حال الوصل تكون إما مرققة أو مفخمة على حسب حركة الحرف قولا واحدا، أما نتكلم في هذه الكلمات الخمس وقفا، انتبهوا ها سجلوها عندكم وقفا فقط تمام، يعني عند الوقف. الآن نشوف كلمة يسر، هي أصل شو أصل الكلمة؟ هي أخوان كلمة يسر هل في ذلك والليل إذا يسر شو أصله تمام، أصلها والليل إذا يسري. طيب بها أهلا بدي أسألك، ليش حذفت الياء هنا؟ ها؟ ليش؟ بها تمام، للتخفيف للتخفيف للتخفيف، جزاك الله خيرا أحسن إليك تمام، إذا للتخفيف، هي أصلا يسري فخففها رب العالمين فأصبحت يسري يسري والليل إذا يسر وقفت تمام. الآن تفخم ليش؟ ساكنة قبل ساكن قبل مفتوح تمام، والذين قالوا ترقق بناء على الأصل إنه بالأصل هي مكسورة يسري لأنه في ياء فمنبينها تمام. الآن الكلمة الخامسة، طبعا جزاك الله خير أختنا، في كلمة فرق هربت منا هذه الكلمة فرق تمام، فرق تمام، هي لها يعني وضع خاص، ولا كلمة فرق لها وضع خاص غير هذه الكلمات تمام. ونحن أختي الكريمة شوف، نحن تكلمنا خمس كلمات، هذه الخمس كلمات يجوز فيها الوجهين وقفا وقفا وليس يعني وصلا، تمام، في حالة الوقف. لكن الفرق ما له علاقة فيهم اخواني، انتبهوا الان، في عندي خمس كلمات، تمام، اختي الكريمة، خمس كلمات لحالة الوقف يجوز فيها الوجهين، خمس كلمات في حالة الوقف. نحن نتكلم الان عن الوقف، كلمة الان يسري انتهينا منها، الان نذر، فكيف كان عذابي ونذر؟ اصل الكلمة شو اصل الكلمة؟ اصل الكلمة فكيف كان عذابي ونذر، سورة القمر، يلا اصل الكلمة، تمام، فكيف كان عذابي ونذري، تمام، ايضا هنا حذفت الياء للتخفيف، فكيف كان عذابي ونذر، ومؤكدة لسورة القمر راء للتخفيف، تمام، فكيف كان عذابي ونذر. فالذين قالوا انه تفخم قالوا ساكنة قبل ساكن، تمام، لا قالوا ساكنة قبل مضموم، نذر نذر ذا المضمومة. والذين قالوا ترقق لحتى للدلالة على الياء المحذوفة، تمام، قالوا في ياء محذوفة حتى نبين ان هناك ياء محذوفة يجب ان نرقق، تمام، فتقول هل فذوقوا عذابي ونذر، تمام، لانه اصلا نذري، تمام. طيب الان اين وردت هذه الكلمات؟ تمام، صار عندنا خمس كلمات الان، مصر، طيب نشوف وين وردوا الان كلمة مصر، شوف يا بالشاشة مصر، تمام، طبعا الراء في حال وصل مفخمة قولا واحدا، ادخلوا مصر ان شاء الله امين، قولا واحدا مفخمة في حال وصل، ولكن نتكلم عن القطع. الان في اربع مواضع منها، تمام، سورة يوسف، تمام، القطر الراء في الوصل مرققة، وأسلنا له عين القطر ومن الجن، تمام. الآن كلمة أسري وردت في سورة شعراء، تمام، ووردت في سورة طه، ووردت في سورة هود، تمام. فأسري أما أعطيكم مشان تسجلون إذا بكم تراجعوهم، في سورة وردت في سورة الدخان، تمام، وسورة هود وسورة الفجر. كلمة يسر والذي إذا يسر في سورة الفجر، تمام. نذر في سورة القمر وردت ستة مواضع، تمام، ستة مواضع، تمام. وفي حالة الوصل هذه الكلمات الأربعة ترقق، سوى كلمة مصر، هذه الأسري، فأسري، يسري، نذري، هذه الكلمات في حالة الوصل ترقق، تمام. طيب الشيخ أيمن السويد حفظه الله يقول له وجه، يعني يقول شيخ أيمن شيخنا يقول كلمة هذه الكلمات الأربع، كلمة أسري فأسري ويسري ونذري نذري، يقول تقرأ بوجه واحد وقفا تبعا لحركة ما قبلها، بالوقف تقرأ وجها واحدا، كيف يعني؟ يعني أسري، كلمة أسري هنا تفخم، ليش؟ ساكن ساكن مفتوح، كلمة يسري ساكن ساكن مفتوح تفخم، نذري ساكن قبل مضموم، تمام؟ فأنا به إذن الكلمات تفخم، تمام؟ في ما قال يعني تتبع تقرأ بوجه واحد وقفا تبعا لحركة ما قبلها، ولكن العلماء لهم أقوال أحببت أن أنقلها لكم. الآن ننتقل إلى كلمة ترق، تمام؟ كلمة ترق. هذه الكلمة إخواني يقول ابن الجزري، شوف الآن خلونا نرجع للمقدمة الجزرية ونشوف الآن سنتكلم إن شاء الله عن حالة الوصل. شوف نحن نقرأ الأبيات وشوفوا كيف اختلفت نظرتكم الآن للأبيات بعد ما شرحنا هذا الكلام. يقول ورقق الراء إذا ما كسرت، تمام، ورقق الراء إذا ما كسرت، بس بعد إذنكم لا أشرب شوية مي، بسم الله، الحمد لله. شوف يقول ورقق الراء إذا ما كسرت، هي الحالة الأولى، تمام، ماشي معي؟ البيت الأول الشطر الأول، يعني إذا يقول إذا كانت مكسورة رققها قولا واحدا، تمام. الآن كذاك بعد الكسر حيث سكنت، شوف الشطر الثاني، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني إذا جاءت الراء ساكنة وقبل مكسور، تمام، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني أن تأتي الراء ساكنة بعد الكسر، تمام، بس وين عم حطلك شرط تبغوا على الشاشة تمام؟ الآن حطلك شرط لهاي الحالة الثانية، عم يقول لك إن لم تكن من قبل حرف استعلاء هذه. هلا في شرط هون عم يقول لك إذا كانت ساكنة وقبل مكسور ترقق كذاك بعد الكسر حيث سكنت. بعدين عم يشترط عليك، عم يقول لك انتبه في مسألة هامة، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، يعني إذا جاء بعد حرف استعلاء أصحك ترققت تمام، هذه تكون مفخمة. ثم الحالة الثالثة يقول لك أو كانت الكسرة ليست أصلا، يعني أن تكون ساكنة وقبلها مكسور ولكن الكسرة ليست أصلية، هي اللي تكلمنا عليها أختنا الكريمة تمام، إنه الكسرة غير أصلية تمام. هذه قلت لكم أنا اختصارا أن تكون الهمزة همزة وصل تمام. الآن أعيد، ورقق الراء إذا ما كسرت تمام، يعني هذا قولا واحدا مكسورة مفخم مرققة. الآن عم يعطيك الحالة الثانية تمام، عم يقول لك كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني إذا كانت ساكنة الراء وقبل مكسور، يعني الراء تمام سكون، يعني أن تأتي أن يأتي بعد الكسر الراء ساكنة تمام تمام. بس عم يشترط عليك هالحالة هذه في حالتين، في هذه الحالة الثانية وهناك حالتين مستثناتين، ما هما؟ الأولى عم يقول لك إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، يعني يقول لك إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور ولكن إذا جاء بعدها حرف استعلاء لا تفخمها وإنما لا ترققها وإنما فخمها تمام، لا ترققها وإنما فخمها، الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت ساكنة قبل مكسور ولكن هذا الكسر ليس أصليا، مثل كلمة ارجعي ترتبتم، هذا غير أصلي، يعني هي همزة وصل تمام، عم يقول لك إياك أن ترققها وإنما هذه تفخم تمام. فهون تقريبا شبه أجمل لك حالات التفخيم والترقيق، لاحظتوا البيتين، شوف ابن الجزر أذكار هالبيتين، يعني لخص لك أحكام الراء المفخمة والمرققة، شايفين هالبيتين ما أجمله؟ أعطاك أحكام الترقيق، شايف أحكام الترقيق بشكل عام يعني، ولخص لك ياهم تمام. الآن عم يقول لك، شوف هلا بدكم تنتبهوا للبيت الأخير، عم يقول لك والخلف في فرق لكسر يوجد. بس تسمعوا كلمة خلف أيها الأكارم، الخلف يعني جواز قراءة الوجهين، جواز الوجهين تمام، كلمة خلف يعني جواز قراءتها الوجهين، مثل كلمة مثلا كلمة ضعفا وضعفا تمام، عند حفص فيها خلف ضعف وضعف تمام. الآن يقول والخلف في فرق، كلمة فرق لكسر يوجد. الأصل نحن خلونا نطبق القاعدة تمام، الراء ساكنة في كلمة فرق قبل مكسور صح، قبل مكسور بعد حرف استعلاء، ولكن احنا بالشرط اللي حطيناه وقت حرف الاستعلاء ان يكون حرف استعلاء غير مكسور حتى تخرج هذه الكلمة، حتى تخرج هذه الكلمة تمام. الان هذه الكلمة حرف الاستعلاء مكسور، فهنا يقول ابن الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد، يعني بسبب الكسر صارت عندي خلف تمام. انتبهتوا على البيت ما اجمله، والخلف يعني قراءة الوجهين جزء الوجهين في فرق لكسر يوجد تمام، إذا في كسر. طيب الآن أختنا الكريمة قبل شوي سألتنا، طيب فرق في حال الوصل، هلا الآن نحن عم نحكي على حال الوقف تمام، كلمة فرق في حال الوقف. طيب في حال الوصل عفوا، نحن نتكلم الآن في حال الوصل تمام، في حال الوصل. فكان مثلا تقرأ يجوز وجهين، تقرأ فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق ويجوز أن تقول فكان كل فرق تمام ترقق، إما تفخم أو ترقق كلمة فرق. الآن أختنا سألت إنه طيب حال الوقف، يلا نشوف حال الوقف شو نرقق ولا نفخم، يلا اشتغلوا معي شوي. الآن كلمة فرق في حال الوصل يجوز الوجهين تمام. طيب إذا حال الوقف، إذا نرقق عليها كلمة فرق، هل نرقق أم نفخم؟ يلا نشوف. طيب شو اختلفوا، اختلفوا الأبطال، شيء قال نفخم وشيء قال نرقق. يلا نقول فرق تمام. هون اختلف العلماء أيضا، بعضهم قال لا نفخم. ليش نفخم؟ لأنه جاءت راء ساكنة وقبل مكسور وبعد حرف استعلاء ليس مكسور، تمام؟ بعض حرف استعلاء ليس مكسور وإنما ساكن، فقالوا نفخمها، تمام؟ نفخمها. بعضهم قال لا، نحن ليش جاءت القاف ساكنة والراء ساكنة وبعد قبلها الفاء مكسورة، ها يجب أن نرققها، تمام؟ والقاف ساكنة، ولكن الأولى أن تفخم عند الوقت، تفخم، وهذا قول الشيخ أبن سويد، تمام؟ فرق، ليش؟ لأنه اختلت القاعدة، تمام؟ القاف ليست مكسورة، خلاص هو عم يقول لك ليش؟ ليش؟ شو السبب أنه فخمها؟ بسبب لأنه ابن جزر عم يقول لك لكسر، شوف سبب الكسر، والخلف في فرق لكسر يوجد، تمام؟ والخلف في فرق لكسر، معناته إذا ما في كسر معناته ما في خلف، في قول واحد وهو التفخيم. لاحظت كلمة تمام يا عيني عليك بها، راح الكسر، معناته ابن جزر عم يأكد عليك من الجزرية عم يقول لك والخلف في فرق لكسر يوجد، لكسر يوجد. طيب إذا راح الكسر معناته ما في خلف، صفي قول واحد وهو التفخيم، تمام؟ بعدين عم يقول لك وأخف تكريرا إذا تشددوا، وأخذ تكريرا، طبعا كما قلنا في الصفات التكرير صفة ذميمة، يعني ذم العلماء، ولكن ذكروها من الصفات التكرير، ذكروها لماذا؟ ليتجنبها الذي يقرأ القرآن، تمام؟ لأن بعض أحيانا تجي راء مشددة مثلا كلمة في سورة البقرة مثلا وما هم بضارين، شفتوها أي يسموها عنا بالشام الطرطرة، تمام؟ الطرطرة، لا، إذا هي صفة ذميمة تخرج راء واحدة فقط، تمام؟ تخرج راء واحدة فقط. إخوانا مين في معنى الآن من المغرب العربي؟ إخوانا مين في معنى من المغرب العربي؟ هل أحد معنى من المغرب العربي؟ بيقوا على رواية حفص، على رواية ورش، ما شاء الله على رواية ورش. طيب فرق، كيف تقرأونها على رواية ورش؟ كلمة فرق على رواية ورش، هل تفخم أن ترقق ولا ما في إجابة؟ طيب جزاكم الله خير. الساعة كم هلأ؟ ثلاث ساعات يمكن، نحن الساعة عنا الآن تقريبا 1:41 بمصر، يمكن 12:40 الآن، تفرق ساعة عنا على ما أظن الآن، نعم 12:40 ممكن بالمغرب العربي قبلنا بثلاث ساعات على ما أظن، ممكن قبل ثلاث ساعات أظن. طيب 20:40. جزاكم الله خير. طيب الآن عندي مسألة هامة، موضوع لسه ما خلصنا من الراءات. طيب نحن وقت عندما تحدثنا عن الراء الساكنة قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مفتوح، تمام؟ قلنا هناك خمس كلمات في القرآن: مرصاد، إرصاد، لبن المرصاد، فرقة، وقرطاس، تمام؟ طيب الآن قد يأتيني واحد يحتج علي، تمام؟ يحتج يقول لا هناك في كلمات ثانية في القرآن. طيب بسأله ما هي هذه القراءة الكلمات؟ اسمع، سورة نوح قال تعالى إنا أرسلنا نوحا أن أنذر قومك، أن أنذر قومك، تمام؟ هلأ الراء ساكنة قبل الذال مكسورة وبعد حرف القاف مفتوحة، تمام؟ الراء هي المفروض نفخمها، أن أنذر قومك، تمام؟ شو بتقولوا؟ هنا إجماع العلماء أن هذه الحالات في عندي ثلاث كلمات أو ثلاث حالات في القرآن ترقق قولا واحدا ولو جاء بعد حرف استعلاء مفتوح، لأنها في كلمتين، الأصل أن تكون في كلمة واحدة، هذه الكلمات قرطاس مرصاد قرطاد فرقة لبل مرصاد، هذه خمس كلمات يجب أن تكون الراء في كلمة واحدة، أما إذا جاءت في كلمتين اختلت القاعدة، تمام؟ هذه وردت في القرآن في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع انتبهوا عليها وسجلوها عندكم. الأول في قوله تعالى أن آذر قومك، الراء ساكنة قبل مكسور بعد حرف استعلاء مفتوح القاف، أن آذر قومك، تمام؟ الحالة الثانية في سورة اللهم صل على سيدنا محمد، في سورة لقمان، نعم، قال تعالى ولا تصعر خدك، شوف الراء ساكنة قبل مكسور بعد حرف استعلاء مفتوح خدك، ولا تصعد خدك. هنا ما نفخم، ليش؟ بسبب أنها في كلمتين منفصلتين، والقاعدة أن تكون في كلمة واحدة. الحالة الثالثة في سورة فاصبر، في سورة المعارج قال تعالى فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، المفروض أن الراء فاصبر ساكنة قبل مكسور وبعد حرف الثلاء مفتوح، فاصبر صبرا جميلا. هذه إذا حالات الراء. هيك نكون يعني جمعنا كل أقوال. يعني الآن لو تمام جزاك الله خير، أنذر قومك ولا تصعر خدك وفصبر صبرا جميلا. الآن بعد هالدرس ما ممكن تسألوا سؤال في أحكام الراء ويخفى عليكم بإذن الله تعالى. ما أظن أن الذي سمع هذا الدرس واستوعبه ما يسأل سؤال عن أحكام الراء في القرآن الكريم إلا ويجيب عنه يعني كشربة الماء من فضل رب العالمين. يعني فصلنا أحكام كما قلنا التفخيم 8، أحكام الترقيق 5، وجواز لوجهين ذكرنا الكلمات الخمس، ثم ذكرنا كلمة فرق، ثم ذكرنا المواضع التي يعني لا تشملها قاعدة الساكن قبل مكسور بعد حرف استعلاء. تمام، الأمر الحمد لله رب العالمين يعني واضح جلي تماما. وعيد قراءة الأبيات حتى يعني توضح المسألة. يقول ابن الجزري رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنه، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق الكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. هذا ما أحببت أن يعني أبينه لكم أيها الأكارم. طبعا اجتهدت قدر المستطاع، فإن يعني وفقت فمن الله وحده، وإن يعني أخطأت وقصرت فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد يعني استوعبتم يعني هذا الكلام واجتهدتوا قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.